القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجهه، على وجه لا يماثله فيها أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية. فإذا مرت عليهم هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان به تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك والعلم السابق للعمل وطريق ذلك. إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه. ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ويسأله أن يثبته على ترك المناهي، كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على ترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتوب إلى الله منه توبة جازمة، وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فما كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم وطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. هذه القاعدة أيها الإخوة، يقصد الشيخ أن القرآن الكريم هو يعني أصل العلوم كلها، كل العلوم الدينية والدنيوية قد اشتمل عليه القرآن الكريم. فما موقفك أنت سواء المفسر أو القارئ أو المتأمل المتدبر القرآن الكريم، ما موقفه من هذه العلوم؟ يقول القرآن كل العلوم موجود، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم فيه بيان كل ما يحتاج الناس إليه في حياتهم الدينية والدنيوية، وما ينتفعون به في الدنيا وما ينتفعون به في الآخر، كل العلوم موجودة في القرآن. فما موقفك أنت لما تقرأ هذه الآيات التي اشتملت على هذه العلوم؟ يقول ينبغي أن تستفيد، يقول فوائد يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. إذا عرفت التوحيد ماذا تستفيد؟ تطبق التوحيد وترى أثره وترى فائدته. هذا كل ما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، كل الإيمان بالقضاء والقدر، يجب عليك أن تطبق، أن تستفيد وتجتني هذه فوائد هذه الأشياء. هذا مقصود الشيخ. إذا علمت أن الله هو الإله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى ماذا تستفيد؟ إذا علمت أن الله أرسل رسلا كراما أيدهم بالمعجزات ورفع مقامهم ونصرهم على أعدائهم ماذا تستفيد؟ إذا عرفت مقام الملائكة ماذا تستفيد؟ إذا عرفت القضاء والقدر وأصابتك المصائب ماذا تستفيد؟ هذا الذي يقصده الشيخ. يقول حتى في يعني معرفة أهل السعادة من هم، حتى تكون يعني تدخل في زمرتهم، حتى تقتدي بهم، تعرف أهل الشقاوة حتى تحذر منهم ومن أعمالهم، وكل ما عملوه من السيئات تتجنب هذا الطريق. قال لك أيضا علم الجزاء في الدنيا، علم الجزاء في الدنيا وعلم يعني وعلم البرزخ وعلم الدار الآخرة، كل هذا تقرأه وتفهمه وتفهم مراد الله به، ثم بعد ذلك يثمر هذا لك أنك يكون عندك اليقين بالجزاء وثمرة هذا. وهكذا الأوامر والنواهي، لما تقرأ الأوامر، الله يعني القرآن مليء بالأوامر ومليء بالنواهي، يأمرك الله بأوامر وينهاك، ما ثمرت هذا امتثال هذه الأوامر؟ وما ثمرت البعد عن هذه النواهي والمعاصي؟ ما الذي يثمر لك إذا ابتعدت عنها؟ وما الذي يثمرك إذا امتثلت أوامر الله؟ كل هذا يقول، هذا الذي يريده الشيخ، يريد أن القرآن شمل العلوم كلها، وأن هذه العلوم لها ثمرات، وينبغي للمفسر أن يذكر هذه الثمرات، يذكر الذين حققوا الإيمان وآمنوا إيمانا قويا، يذكر من أخل بإيمانه، يذكر من وقع في الشرك وأثر الشرك عليه والكفر، يذكر أثر المعاصي. كل هذه هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، أن يصل إليه. طيب تبي أحد يقرأ ثاني؟ سم يقرأ عنك شخص آخر؟ لا ماشي. طيب القاعدة التي تليها. نعم، القاعدة 30، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. هذه قاعدة تتعلق بالأسماء، بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. أنت تقرأ في القرآن الكريم وتمر عليك آيات كثيرة فيها ذكر أسماء الله الحسنى: الرحيم، الغفور، القدير، العزيز، اللطيف، الخبير. هذه الأسماء ما موقفك منها وما موقف المفسر منها؟ قال: ينبغي لك أن تراعي في هذه الأسماء ثلاثة أمور. أولا الإيمان بهذا الاسم، الإيمان بهذا الاسم، يعني الإيمان بهذا الاسم وبما دل عليه من معنى وأثر هذا الاسم. هذه الأمور ثلاثة لا تخل بها. يقول: إذا أخللت بها أخللت بالإيمان، ما آمنت بأسماء الله الحسنى، وقع منك خلل. أي اسم من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم يجب أن تراعي أنت عندما تقرأ أو تفسر، تراعي ثلاثة أمور: الإيمان بأسمائه، يجب عليك أن تؤمن بأن الله له هذا الاسم، وتؤمن بمعنى هذا الاسم، ما تعرف ما معناه، ما أثره، ثم أثر هذا الاسم، ما أثره على الناس. إذا عرفت أن من أسماء الله الرحيم، ما معنى الرحيم؟ كيف تقرأ أن تقول الرحمن الرحيم وأنت ما تعرف معنى الرحيم؟ الرحيم ذو الرحمة، ذو الرحمة، هذا معناه. طيب إذا عرفت أنه ذو رحمة، ما أثرها؟ قال: يرحم العباد، يرحم العباد. إذا موقفك أنت ما هو؟ أنك إذا مررت بهذه الأسماء أن تعرف أثرها وتدعو الله: يا رحيم ارحمني، غفور يغفر، أثرها مغفرة الذنوب وسترها وإزالتها، وهكذا. القدير، قال: القدير ذو القدرة. وإذا كان ذو قدرة، إذا كان ذا قدرة، إذن يقدر على أن يقدر على تعذيب المعذبين، يقدر على عفو المعفو عنهم، يقدر على جزاء المحسنين، إذن قدرته باهرة. هذه قاعدة في جميع أسماء الله الحسنى التي تمر عليك في القرآن الكريم. كل الأسماء: لطيف، يلطف بعباده، أثر هذا اللطف، وهكذا. خبير، عليم، يعلم ما في، يعلم أحوال العباد وأثر هذا العلم، وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى التي تمر عليك. إذن المفسر ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه إذا فسر اسما من أسماء الحسنى، من أسماء الله الحسنى، أن يبين أن هذا يجب على الإنسان، يجب علينا أن نؤمن بهذا الاسم، يجب علينا، لأن الإيمان بالأسماء هو ونوع أو هو يعني ركن من أركان الإيمان، وأن نؤمن بالمعنى، أن نعرف معناه، لابد أن نعرف معنى هذا الاسم، ثم نعرف أثر هذا الاسم. الشيخ رحمه الله لم يطل في هذه القاعدة، وإنما أوجزها لك. والقرآن مليء، أي آية تمر عليها العزيز الحكيم، ما معنى العزيز؟ ما تعرف معنى العزيز؟ ما معناه وما أثره؟ إذا كان عزيزا ذو عزة وقدرة باهرة، ما أثره عليك وما أثره على غيرك؟ إذن لابد أن نفهم هذه الأشياء، هذا هو المقصود. طيب ننتقل القاعدة التي تليها. القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. هذه قاعدة تعلق بالألفاظ القرآنية. إذا أنت قرأت في القرآن الكريم كلمة الرب، الرب ما المقصود بالرب هنا؟ يعني الرب هو الذي رب عباده، يعني خلقهم ورزقهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لهم كل ما يحتاجونه من الآلات، هذا هو الرب. هل الله سبحانه وتعالى رب الخلق كلهم أو رب المؤمنين؟ نقول كلمة الرب هنا يعني الربوبية، ربوبية عامة وربوبية خاصة. هو رب الخلق كلهم، هذه تسمى ربوبية عامة، كل المخلوقات حتى الجمادات حتى الحيوانات حتى الوحوش هو ربهم، هو خالقهم، هو رازقهم. وهناك ربوبية خاصة هي ربوبية المؤمنين، يربيهم على الطاعة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الإيمان. فإذا وجدت كلمة الرب في القرآن الكريم فاعلم أنها تشمل النوعين، تشمل النوعين، وأحيانا تشمل إحدى النوعين حسب السياق، لكنها إذا أطلقت يدخل فيها هذان النوعان. ما هما النوعان؟ هي الربوبية العامة والربوبية الخاصة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، عرفنا أن هذه الربوبية عامة وخاصة، عامة للخلق كلهم. إن ربكم يعني خالقكم ورازقكم وموجدكم، وإذا وخاصة وهي رب أوليائه الذين رباهم على الأخلاق الحسنة على الطاعة على الإيمان، هذا في كلمة الرب. أما في كلمة العباد فإذا قرأتها في القرآن الكريم ما المراد بالعباد؟ هل العباد هنا عباد الله المؤمنين، ولا عباد الله يعني كل من خلقهم الله من بني آدم؟ ما المراد؟ نقول ننظر في الآيات، لما يقول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، يدخل فيها الطائع والعاصي والمؤمن والبر والفاجر، كلهم يدخلون في كلمة وما ربك بظلام للعبيد أو للعباد، رزقا للعباد، هذا كله يدخل فيه كل الخلق من بني آدم. أحيانا تأتي العبارة مقيدة أو مراد بها عباد الرحمن، فلذلك كقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا لا يقصد به جميع الخلق، لا يقصد به جميع العباد، وإنما يقصد أولياءه، يقصد أولياءه. وكذلك في قوله تعالى أليس الله بكاف عباده، أو بكاف عبده، المقصود به أولياءه العبد. إذن الفرق بين الربوبية أن الربوبية تكون عامة وتكون خاصة، والفرق بين العبودية أن العبودية تكون عامة لجميع الناس وتكون خاصة للعباد الذين عرفوا الله. هذا لابد أن تفهم، هذا يتعلق بالألفاظ، هذه قاعدة تعلق ببعض الألفاظ. الشيخ رحمه الله ذكر لك لفظين، لفظ الربوبية ولفظ العبودية، وأنت تقرأ أحيانا في القرآن تجد ألفاظ أخرى لها حسب سياقها، قد تكون عامة قد تكون خاصة، وهكذا. هو أراد الشيخ رحمه الله أن يبين لك أن تراعي هذه الألفاظ القرآنية من حيث دلالاتها، من حيث دلالاتها ومن حيث معانيها. طيب، ننتقل للقاعدة التي تليها. القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه أو أصفيائه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال، وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه، وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته، فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنال خيرا كثيرا والله أعلم. هذه قاعدة يسميها العلماء قاعدة أصولية تتعلق بأصول الألفاظ الأوامر والنواهي. هذه الأوامر والنواهي إذا جاءت في القرآن، فهل إذا أمر الله بالشيء يقتضي ذلك النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ قال الشيخ: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله، هذا يجب عليك، هذا يعني مقتضاه الأمر بعبادة الله، ومفهومه أن النهي عن عبادة غيره. وإذا قال لا تشرك بالله ولا تشرك به شيئا، مقتضاه هو النهي عن الشرك، ومفهومه هو الأمر بالتوحيد، وهكذا. في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله، يعني وحد الله. إذا قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، هذا أمر بالإحسان إلى والدين، مقتضى ماذا أو ضده النهي عن عقوق الوالدين، وهكذا خذ من الأوامر والنواهي الموجودة في القرآن الكريم. إذا أمرك الله بإقام الصلاة هو مفهومه النهي عن تضييعها، إذا أمرك بأداء الزكاة مفهومه أو ضده النهي عن عدم إخراج الزكاة. وخذ يعني في الأوامر والنواهي كلها داخلة، إذا أمر الله بشيء فهو نهي عن ضده، إذا نهى عن شيء فهو أمر بضده، وهكذا. أضاف لك الشيخ رحمه الله أيضا قال إذا أثنى الله على نفسه أو على أوليائه، هذا الثناء إذا أثنى عليه بنفي شيء معناه له ما يقابله من الكمال، له ما يقابله من إثبات الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عنه صفة النقص، صفة ماذا؟ صفة النوم والسنة. إذن له القيومية، له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة، لا يصيبه نعاس لا يصيبه النوم، وهكذا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حي لا يموت، تتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني إذا أثبتت الحياة لله إذا أثبتت نفيت عنه ما يقابله وهو الموت أنه لا يموت، وهكذا فيما يأتي في ثناء على المؤمنين أو في ثناء على الله سبحانه وتعالى أو في أمر يقتضي النهي عن ضده، وهكذا في سائر الأمور، سواء كانت على وجه الإخبار أحيانا على وجه النهي وأحيانا على وجه الخبر. وجه الخبر مثل ماذا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما ضده؟ من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا، هكذا. وخذ من هذه الأشياء التي يذكرها الشيخ، هذه قاعدة مهمة حقيقة ينبغي الإنسان إذا قرأها أن يقف عندها ويتأملها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله. ما يقابله ما يفهم منه؟ قال يفهم منه النهي عن معصية الله والنهي عن معصية الرسول، يجب عليك أن تطيع الله وأن تطيع الرسول وأن لا تعصي الله ولا تعصي رسوله، وهكذا. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات، والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه، فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم في غيرها غير معذورين. ونظير هذا قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لا تصف بصفات ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. هذه القاعدة أيضا تتعلق بالألفاظ. أحيانا تقرأ في القرآن الكريم كلمة مرض، في قلوبهم مرض، مرض القلوب، ما معناه؟ ما معنى أن هذا موصوف بأنه مريض القلب؟ ما معنى هذا؟ قال: مرض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهات يعني الشك، الشك في وجود الله، الشك في القرآن، الشك في الرسول، الشك في الجنة، الشك في النار، هذا عنده مرض، مرض مثل مرض المنافقين الذين يشكون في ما يأمرهم الله أو ينهاهم أو ما يأتيهم من أخبار الله. هؤلاء مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا يسمى مرض الشبهات. مرض الشبهات خطير جدا، وقد ينحرف بالشخص حتى يخرجه عن الإسلام. عندنا نوع آخر اسمه مرض الشهوات. مرض الشهوات يعني حب الشهوة، حب المعصية، حب الوقوع في الفاحشة، وهذا مرض، هذا مرض ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض شهوة. مرض الشهوة هو يعني المرض هذا والمرض هذا كلاهما مرض خطير، المرض كله خطير، لكن الأخطر ما هو؟ مرض الشبهة. مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة. مرض الشهوة ممكن علاجه، يعني شخص عنده مرض شهوة، شهوة حب المعاصي، شهوة الوقوع في الفواحش، تعالج بتقوية الإيمان، بالبعد عن هذه الأشياء وينتهي. لكن مرض الشبهة خطير جدا، في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا مرض خطير جدا، أنك تشك في وجود الله، تشك في شرعه، تشك في خلقه، تشك في كذا، هذا هو لا. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك في هذه القاعدة أنك لا بد أن تراعي أن القرآن إذا ذكر كلمة المرض فإنها تحتمل أن تكون مرض الشبهة وتحتمل أن تكون مرض الشهوة. كيف تميز بينها؟ قال: تميز بينها في سياق الآيات، انظر في سياق الآية وتعرفها. إذا كانت في سياق الكفار، في سياق المنافقين، عرفنا أنه مرض شبهة، وهكذا. نعم، ننتقل القاعدة التاليها. القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زادوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل ما رج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان الأول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها. والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. هذه القاعدة تعرف بالاستقراء، تستقرئ القرآن وتتبعه، أن كل شخص عرف الحق فأعرض عنه فالنتيجة ما هي؟ أن الله يعرض عنه وأن الله يبتليه بالمعاصي. إذا عرف الإنسان أن الصلاة فرض وأنها واجبة في المسجد ثم تركها ولم يصليها في المسجد، عاقبه الله بأن أضله وزاده عقوبة عليه بأن يسلك طريق الشيطان، وأن الله يسلط عليه الذنوب والمعاصي فتكثر عليه ذنوب ومعاصي. هذه قاعدة استقرأها الشيخ من القرآن الكريم، أن من ترك شيئا يعرف أن فيه مصلحته وفيه نفعه في دينه ودنياه ثم تركه ابتلاه الله بما يضره. وهذا واقع كثير في القرآن، يقول في آيات كثيرة: منهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ها النتيجة ما هي؟ فأعقبهم نفاق. كيف تعاهد الله أن الله إذا أغناك أن تنفق؟ والله يا رب تعاهد وتنذر نذرا إن الله أنعم عليك وأن الله وسع عليك أن تنفق وأن تفعل كذا وكذا من النفقة في سبيل الله، ثم إذا أنعم عليك أمسكت مالك ولم تنفق شيئا منه، فالله سبحانه وتعالى سيعاقبك بشيء أكبر من هذا. ولذلك قال: فأعقبهم نفاقا في قلوب اليهود لما أعطاهم الله العلم وأعطاهم الكتاب وأنعم عليهم بنعمة العلم، كتموا العلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. النتيجة ماذا؟ ابتلاهم الله بأي شيء؟ ابتلاهم باتباع الشياطين واتباع السحرة. فكل من عرف الحق، هذه قاعدة ذكر الشيخ، كل من عرف الحق وأعرض عنه فالنتيجة أنه يبتلى بشيء يضره، يبتلى بشيء يضره. هذا مقصود المؤلف من هذه القاعدة، فينبغي المفسر أن يراعيها إذا مر على مثل هذه الأحوال باستقراء القرآن الكريم. ولذلك تجد آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى ينعم على هذا الإنسان فيكفر نعمة الله فيبتلى بما يضره، يبتلى بما مس الله العافية. طيب ننتقل القاعدة التليها. القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية، وكقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية والله أعلم. هذه في المصالح والمفاسد قاعدة المصالح والمفاسد لا بد المفسر أن ينتبه لهذه القاعدة قاعدة المفاسد والمصالح. إذا كان عندك مصلحتان مصلحة أعلى ومصلحة أقل ما الذي تأخذه؟ تأخذ ما هو أعلى. يقول الشيخ الحث على أعلى المصلحتين عندي مصلحة ومصلحة لكن هذه المصلحة أقل من هذه المصلحة أخذ الأعلى أعمل بالأعلى وأترك التي هي أقل لا أذهب إلى المصلحة التي أقل وأترك المصلحة التي أكبر. هذه قاعدة في أحكام الشريعة هذه قاعدة. القاعدة الثانية تقديم أهون المفسدتين. أنت تريد أن تقع في إحدى المفسدتين لا تقع في العظمى تقع في أقل منها يعني عندي مفسدة أقل ومفسدة أكبر لا تقع في الأكبر. إذا كنت مضطر إلى أن تقع في المعصية في المفسدة تقع في ما هو أقل ما هو أقل. فهذا في جانب المفاسد في جانب المفاسد. لكن إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ترجح المصلحة على المفسدة. يقول منع المفسدة منع ما كانت مفسدته أولى يعني خذ بالمصلحة وامتنع عن دخول المفسدة. عندك مفسدة ومصلحة فتغلق باب المفسدة ولو تفوت عليك المصلحة أو تأخذ شيئا من المصلحة. هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله ضرب لنا هذه الأمثلة في هذه القاعدة. يقول أعلى المصلحتين أعلى المصلحتين. يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون. هذا عمل سقاية الحاج أمر ممدوح ويحمد الإنسان عليه سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام. لكن هناك ما هو أعظم وهو الإيمان بالله والإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. أيهما تأخذ؟ قال أعلى المصلحتين. عندك مصلحة ومصلحة هذا أعلى. يقولك مثلا تقديم أهون المفسدتين تقديم أهون المفسدتين. ذكر لك مثال قال لك في قول في في في في, في, في قتال المشركين في المسجد الحرام قتالهم والقضاء عليهم مصلحة كبيرة وهناك فيه مفسدة أو مثلا ترك القتال مفسدة لكن يعني في مفسدة هي فيها أهون من هذا وهي وجود مؤمنين لا يعلم عنهم فلو وقع القتال سيعم هؤلاء المؤمنين في القتال. فترك القتال وإن كان يعني فعله مصلحة وتركه مفسدة أولى من الوقوع في قتل المؤمنين الأبرياء. طيب هذه قاعدة ولها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. القاعدة الأخيرة منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، مثل في الخمر والميسر. قال الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم ومنافع، لكن الإثم لما كان أكثر وأعظم حرم هذا الشيء، حرم هذا الأمر. وهكذا كثير في قواعد الشريعة أو في آيات القرآن، إذا تعرضت المصلحتان نأخذ بالأعلى، إذا تعرضت المفسدتان نأخذ بالأهون، إذا تعرضت مفسدة ومصلحة ورأينا المفسدة أعظم تركنا هذه المصلحة لوجود هذه المفسدة. هذه قاعدة. طيب نأخذ القاعدة الأخيرة قبل الصلاة. نعم. القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاثة. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه، فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. إذن القاعدة هي طريقة القرآن. طريقة القرآن في أي شيء؟ في إباحة الاقتصاص ومن المعتدي ومقابلته بمثل عدوان، يعني إذا إنسان اقتص منك تقتص منه، إذا اعتدى عليك تعتدي عليه، تأخذ حقك منه، هذا هو المقصود. يعني والنهي عن ظلمه، إذا اقتصصت من إذا أردت أن تأخذ حقك منه وتأخذ حقك منه وتقتص منه فخذه بالعدل ولا تتجاوز، فإن الظلم محرم، هذا النهي عن ظلمه. ثم قال أيضا في الأخير والندب إلى العفو والإحسان أولى، ترك يعني اقتصاص مع العفو مع المقدرة أولى. يعني أنت اعتدى عليك شخص وأخطأ عليك في حقك في مالك في عرضك، فتستطيع أن تقتص منه وتأخذ حقك منه وتنتقم منه، إن عفوت فهذا أولى، وإلا لك الحق في الاقتصاص كما دلت عليه الآيات القرآنية، أو طريقة القرآن في إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه. لكن ينبغي هنا أن ينتبه، إذا كان هذا الشخص المعتدي متمرد ومسيء إلى الناس وإلى الخلق وهذه عادته فإنه لا يعفى عنه بل يؤدب. تجد بعض الناس مثلا هذا شخص مؤذي في الحي وما ترك شيء إلا وأفسده، ثم يأتي إلى هذا البيت ويأخذ منه أو يسرق منه، فيجي صاحب البيت يقول عفونا عنه، العفو من عفى وأصلح فأجره على الله. أنا أقول هذا لا يعفى عنه، هذا يؤدب وهذا يؤخذ على يده، وهذا يؤخذ عليه، إذا عفوت عنه تمرد زيادة وقتل وسفك وأفسد في الأرض. فليس كل شخص أنك تعفو عنه وتتسامح، كل شخص العفو الأصل هو جواز العفو، لكن ينظر في حال المعفو عنه. طيب نقف عند هذه القاعدة وهي القاعدة 36، إن شاء الله نكمل هذه القواعد المباركة. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بستان علم يانع، هيا اقتطف مما تشاء.